إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وكنا في المجلس الماضي قد توقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمة الله علينا وعليه باب عشرة النساء. قال الشارح وفقه الله: العشرة بكسر العين اسم مصدر من عاشر معاشرة وعشرة. اسم المصدر هو في معنى المصدر، إلا أنه أنقص حروفا من الفعل. فنلاحظ أن عاشر فيها ألف، وفعل مصدره كما قال ابن مالك لفعل الفعال والمفعلة. معاشرة هذا هو المصدر القياس المطرد لهذا الفعل. وأما عشرة فهذا اسم مصدر. والعشير القريب والصديق، وعشير المرأة زوجها، ومنه الحديث يكثرن اللعن ويكفرن العشير لأنه يعاشرها وتعاشره. والمعنى عشرة الرجال الأزواج النساء أي الزوجات، فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله. والمراد بها هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والاجتماع والمعاملة. إذن هذا باب يبين كيف يكون التعامل بين الزوجين، سواء في أمور الفراش وما إلى ذلك أو في غيرها من الحقوق، فإن للزوجة على زوجها حقا وللزوج حقا على زوجته أعظم من حقها عليه، ولكن كل منهما يجب عليه الوفاء بحق الآخر، وكذلك ينبغي له الإحسان والزيادة على الواجب. فهذا الدين العظيم دين الإسلام جاء ببيان كل شيء من ذلك، كيف تعامل المرأة زوجها والزوج امرأته. هناك نصوص عديدة حتى في القرآن العظيم في هذا الأمر، وكذلك في السنة النبوية، ولذا عقد لها المصنف رحمه الله بابا، وقد تكلم عليها الفقهاء والعلماء بأمور يعني طيبة وعظيمة ومباركة يذكر بعضها في هذا الباب. قال: وقد أوجب الله تعالى على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. هذه الآية أصل في هذا الباب، وعاشرهن بالمعروف. إذن هذه المعاشرة ليست محددة شرعا بكل تفاصيلها، وإنما يرجع في كثير منها إلى العرف، وهذا من كمال الدين الإسلامي. فإن الله سبحانه وتعالى لم يلزم الناس جميعا بشيء واحد، لأن العرف يتغير بتغير الزمان وبتغير المكان، ولهذا يبقى الدين مصلحا لكل زمان ومكان. فالعرف معتبر، وهذه من القواعد الخمس الكبرى، وهي العادة محكمة ما لم يصادم الشرع. فإذا صادم الشرع فإنه ينبذ، كل عرف يصادم حكم الله سبحانه وتعالى فإنه ينبذ ولا يؤخذ به. أما ما لا يعارضه فإنه يراعى، بل قد يرجع إليه في تحديد كثير من الأمور، فيجب للمرأة ما يجب في عرف مثيلاتها، في العرف لمثيلاتها. وكذلك الرجل يجب له على المرأة ما يجب عرفا لمثيله على مثيلتها. وهذا يقطع كثيرا من النزاع ويبين كثيرا من التفاصيل. فلا يلزم أهل مشارق الأرض ومغاربها بشيء واحد، بل كل يراعى عرفه. وهذا من محاسن عظيمة للشريعة الإسلامية ومن القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، العادة محكمة. ومن أدلتها، من أدلة هذه القاعدة الكبرى، وهي من القاعدة الخمس كبرى، هذه الآية ونظيراتها، أي بما يقره الشرع والعرف من إحسان الصحبة. إذن يجتمع فيه العرف مع موافقته للشريعة، بمعنى أنه لا يخالفها، ليس بمعنى أن يأتي النص عليه شرعا، لا، إنما بمعنى أنه لا يخالف ما جاء في الشرع. من إحسان الصحبة وكف الأذى، وأن يعاملها باللين لا بالظلم والعنف والشدة والجهل والهجر بدون ذنب، وأن يراعي خلقتها وفطرتها ويعفها ويلبي نداء الغريزة، ولا يكلفها من الأمور ما لا تطيقه، وأن يؤدي حقها ويشاركها في سرورها وحزنها، وينفق عليها بالمعروف ولا يبخل عليها بما تطلب، ويؤنسها في المنزل فلا يدعها وحدها، ويعلمها إن جهلت ويحلم إن غضبت، ويحترم أهلها وقرابتها. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن على الزوج مثل الحق الذي عليهن للزوج بالمعروف، لكن قال وللرجال عليهن درجة. قال الشارح: فبينت الآية أن الحقوق بين الزوجين متبادلة، فكما أن على المرأة حقا لزوجها فإن لها أيضا عليه حقا، إلا أن حق الرجل عليها أعظم وأعلى، لأن عليه الرعاية والكفاية والحماية، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فعليها أن تطيع زوجها في غير معصية، وأن تجيب مطالبه وتحقق رغباته، وأن تحفظه في نفسه وماله، وبعضهم يعبر في نفسها وماله كما جاء في الحديث، ولعل هذا أولى. وتقوم بتربية أولاده وتحترم أهله وأقرباءه. والواجب على المؤمن أن يتقي الله في النساء، لأنهن عوان عند الأزواج، أي أسيرات، والغالب عليهن الضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. قال الشارح في الحاشية: أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه، كلهم من طريق سليمان بن عمرو بن الأحوص، أنه قال حدثني أبي إلى آخره. وقال سليمان: هذا فيه جهالة، ومع ذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، لكن له شاهد، له بعض الشواهد، وإن كان فيها ضعف لكن لا بأس بها في الشواهد. وأصل الجملة الأولى موجودة في الصحيح: استوصوا بالنساء خيرا، موجودة عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة، وكذلك عند جابر في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع: لكن ليس فيه فإنهن عوان عندكم، أي أسيرة. لهذا ينبغي للرجل إذا أراد أن يزوج ابنته أن يختار لها خير زوج. لماذا؟ لأن بنت هذه كأنها أسيرة عند هذا الزوج، فليحسن يعني اختيار الزوج لبنته حتى لا يندم، حتى لا يؤذيها. ثم قال: تحريم إتيان الزوجة في الدبر، هكذا عنونا الشرح لهذين الحديثين. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال، لكن أعل بالإرسال وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان، وأعل بالوقف. الزوجة يحل لزوجها أن يستمتع، قال الفقهاء، بكل جزء من جسدها، واستثنى من ذلك أمران: الحيض، وهذا بنص القرآن العظيم: من استحله فقد كفر. الفرج يعني في الحيض، الفرج في الحيض، كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، حتى تغتسل بعد انقطاع دم حيضها. وكذلك النفاس، فالنفاس حكمه حكم الحيض. هذا الأمر. وأمر الآخر هو الإيلاج في الدبر، هذا أيضا لا يجوز، وهو من الكبائر على ظاهر هذه الأخبار، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة، وجاء فيه آثار أيضا عن الصحابة. وهذه الأخبار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها أو كل جلها أو كلها في شيء من مقال، لكنها تعتضد بالمجموع، تعتضد بمجموعها كما سيأتي. ثم إن ظاهر القرآن أيضا قد يدل على تحريم ذلك، لأنه أمر بإتيان المرأة في موضع الحرث، وأيضا نهى عن علل جاء التعليل في النهي عن وطئ المرأة في المحيض بالأذى العارض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فإذا كان هذا أذى عارض ومع ذلك هذه النجاسة حرم وطئها فيه، فلأن يحرم بالنجاسة اللازمة، لأن الدبر أيضا فيه نجاسة لازمة دائما، فهذا من باب أولى وأحرى. وجاء عن الصحابة عن جماعة منهم، وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث، يعني بعض أهل العلم يرون أنه بمجموعها، حتى ذكر بعضهم أنها جاءت عن 12 صحابيا الأحاديث، فهي أحاديث متكاثرة تنتهض بمجموعها، والله أعلم، كما ذكر بعض العلماء. فالحديث الأول قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فهذا يدل على أنه من الكبائر. وهذا الحديث إسناده فيه جهالة، لكن جاء من طريق أخرى فيها شيء من الانقطاع، لكن بلوظ من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، هذا من جهة حديث أبي هريرة. والكفر هنا إن كان طبعا مع الاستحلال فهو كفر، يعني إن كان يعني هو كفر أصغر، يعني في الجملة هو كفر أصغر. وقد نقلت الرخصة عن بعض السلف في هذا، لكنه إما أنه لا يثبت عنهم، فكثير منهم إنما قصد يجوز الإتيان من الدبر أي في القبل، يعني من جهة أن يأتيها في قبلها من ورائها، ولا يقصد أنه يأتي في الدبر بمعنى أنه يطأ في نفس الدبر. فهذا بسبب اشتباه هذه الألفاظ، ظن بعضهم أن نسب الجواز إلى بعضهم ولم يقصدوا ذلك بل قصدوا خلافه. أو إذا صحت الرخصة عن بعضها فإنها تكون من زلات العلماء التي لا تتبع، من شذوذ الأقوال التي لا يلتفت إليها، ولا يحكى على أنه خلاف معتبر كما سيذكر الشارح. وكذلك الحديث الثاني، لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا امرأة في دبرها، وهذا الحديث مرفوعا إسناده فيه نظر، لكن جاء عن ابن عباس بسند، يعني قيل إنه صحيح، ولهذا بعضهم قال هذا لو حكم الرفع، لأن ابن عباس ما قال مثلا فقط يعني هذا حرام أو كذا، قال لا ينظر الله، وهذا يتعلق بصفة من صفات الله، وهذا مما لا يقال من قبل الرأي، فيكون بعض العلماء أشار إلى أنه له أنه مرفوع حكما، وعلى هذا يكون أيضا من الحجج التي تنتهض. وحتى لو كان من كلام ابن عباس فإنه يعني من علماء الصحابة الكبار، وكذلك أو يعني من علماء الصحابة ومن فقهائهم، وعلمه وفقه معروف، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إضافة إلى موافقة غيره يعني أيضا من الصحابة له في ذلك. وقد زعم بعضهم أن ابن عمر رضي الله عنهما يجيز ذلك، وقد اختلفت الروايات عنه، ولهذا أتت بعض الروايات صريحة في أنه لا يجيز ذلك، حتى إن سالما، طبعا أشهر رواة عن ابن عمر هما نافع وسالم، نافع مولاه وسالم ابنه، فكانت هذه الروايات المشتبهة تروى من طريق نافع، فقال سالم كذب على أبي أو كذب العبد على أبي أو كذا، يعني أن هذه، ونافع نفسه قال إنهم كذبوا علي، ولعل هذا الكذب قد يكون من بعضهم متعمدا، وقد يكون من بعضهم من باب اشتباه الإتيان من الدبر في القبل أي من خلفها، لكن الإتيان يكون في القبل بالإتيان في نفس الدبر، فتشتبه الألفاظ مع النقل مع عدم تحري الدقة، فيحصل هذا الخلط. والخلاصة أن الأحاديث المرفوعة بمجموعها قال العلماء تنتهض لتحريم هذا، مع ظاهر القرآن كما سيأتي، ومع آثار الصحابة، وما نقل عن بعض السلف في إباحة ذلك، إما أنه أصلا لا يثبت إسنادا ابتداء، أو أنه حصل فيه خطأ في النقل، التبس الإتيان من الدبر في القبل بالإتيان في الدبر، أو لو افترضنا أنه صح عن بعض العلماء صريحا وصحيحا من السلف، فيكون هذا من شذوذ الأقوال ومن زلات العلماء التي لا تتبع. هذه هي خلاصة هذا الباب. قال الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما، أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد روى أبو داود في كتاب النكاح باب في جامع النكاح، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه وأحمد كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وهذا لفظ النسائي ولفظ أبي داود من أتى امرأته، يعني فرق بين من أتى امرأته ومن أتى امرأته، هذا أعظم فائدة من جهتي، وإن كان اللفظ الأول أيضا يعم، لكن هذا تنصيص على أنه حتى في الزوجة لا يجوز، فليس المقصود الاستمتاع يعني امرأة محرمة مثلا علي بمعنى أنها لا تحل له، يعني بل حتى حليلته لا يجوز له أن يستمتع بها على هذا الوجه. وهذا الحديث وغيره من باب أولى، وهذا الحديث رجال ثقات إلا الحارث بن مخلد وضبط، وهكذا لأن هذا الاسم تارة يضبط مخلد وتارة مخلد، فهو ضبط هنا بتشديد اللام في الموضع الأول. فقد ذكره ابن حبان في الثقات، أقصد هذا الاسم من حيث هو، لا أقصد والد الحارث، وهذا مما يعرف عند المحدثين بالمؤتلف والمختلف. فقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال البزاق، طبعا ابن حبان معروف بتوثيق المجاهيل ولهذا لا يفرح بتوثيقه لأمثال هؤلاء، وقال البزار ليس بمشهور، إشارة إلى جهالته. وقال ابن القطان روى عنه سهيل وبسر بن سعيد، يعني روى عنه اثنان، وهذا عند كثير من المتأخرين يرفع جهالة العين لكن تبقى جهالة الحال، ولهذا قال ولم تعرف حاله. ده وظاهر كلام الحافظ أن الإرسال علة لهذه الرواية، لم أرى أحدا أعله بذلك، فقد ذكره الحافظ ابن القطان وابن حجر ولم يعله أحد منهما بذلك، ولعل الحافظ قصد الرواية الأخرى للحديث هي التي معلولة بالإرسال أو معلّة بالإرسال، كما ذكر ابن القطان والحافظ نفسه والشوكاني وغيرهم، فقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه كل من طريق وكيع عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر. فهذا طريق أخرى، هذه طريق أخرى لحديث أبي هريرة، لكن اختلف اللفظ قليلا، هناك ملعون وهنا فقد كفر. قال البخاري معلا لهذه الرواية لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة. نعرف أن البخاري يشترط سماع الرواة بعضهم من بعض، ولهذا قال هنا هذا الحديث في إشكال من جهة سماع أبي تميمة من أبي هريرة. قال البخاري لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة، وهذا انقطاع أطلق عليه إرسال. بعض العلماء يقصدون بالإرسال الانقطاع حتى لو كان بين يعني ليس بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى بين أحادي الرواة يسمونه إرسالا، فهو يقصد به أنه لا يثبت له، لا يثبت عنده أنه سمع من أبي هريرة. قال والبخاري يشترط ثبوت اللقاء على الأقل أو السماع، وهذا انقطاع أطلق عليه إرسال، وقد ذكر الحافظ في نكته على ابن صلاح أن من العلماء من يطلق على المنقطع اسم المرسل فيعرفون المرسل بأنه ما سقط منه رجل وقد مر له نظير وهو آخر حديث في باب الفرائض، وهذا معروف عند المتقدمين، فكتاب المراسيل لابن أبي حاتم مثلا كثير منه من هذا الباب، يقول مثلا فلان عن عائشة مرسل، فلان عن أبي الدرداء مرسل، يعني لم يدركه منقطع. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن حبان كلهم من طريق أبي خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، والحديث لا بأس برجاله، وأبو خالد الأحمر واسمه سليمان بن حيان فيه كلام ووثقة احتج به الشيخان لكنه يخطئ، ثقة بالمعنى العام لعله لسوء حفظه، وقد تكلم عليه الحافظ في مقدمة فتح الباري ولخص حاله كعادته في التقريب فقال صدوق يخطئ، فلعل حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، ينظر هل أخرج له في المتابعات أو لا. أبو خالد الأحمر أكثر مسلم من التخريج له، ولكنه يعني كثيرا ما يخرج له والله أعلم روايات يكون وافقه عليها غيره، وإلا ففيه شيء من الكلام، لكن خالفه غيره، خالفه من هو أوثق منه، خالفه إمام كبير وهو وكيع. قال ورواه وكيع عن الضحاك عن نفس الشيخ أبي خالد مرفوع موقوفا به موقوفا أخرجه النسائي. قال الحافظ في التلخيص هو صح عندهم من المرفوع، يعني وكيع رواه لكن جعله موقوفا على ابن عباس، وهذا أصح لأن وكيعا أوثق بكثير من أبي خالد الأحمر. وقد ذكر الصنعاني أن هذا الموقوف له حكم الرفع لأن ما جاء في هذا الحديث هو من الوعيد الذي ليس لرأي فيه مجال. بعد أن قلنا الموقوف أصح من يعني ابن عباس والذي قال هذا الكلام، هل هذا يقال من قبل الرأي لا ينظر الله إلى كذا وكذا، أو هذا شيء غيبي متعلق بصفات الله عز وجل وأن الله لا ينظر إلى فلان، لأنه ليس كل عاص تستطيع أن تقول إن الله لا ينظر إليه، فهذا شيء يحتاج إلى خبر غيبي، وبالتالي الصنعاني يرى أن هذا له حكم الرفع حتى لو قلنا الصحيح أنه من لفظ ابن عباس لكنه مرفوع حكما هكذا يرى. وقد رويت أحاديث الباب، هذه خلاصة مهمة من جهة الجهة الحديثية، عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وعلي وعمر وابن مسعود وعمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعقبة وابن عامر وغيرهم كسائتي مثلا من طريق عبد الله بن عمرو سيذكره الشارح، وفي طرقها كلها كلام. وقد نقل الحافظ ابن حجر عن جمع منهم البخاري والذهلي والنسائي والبزار والنيسابوري أنه لا يثبت فيها حديث، ثم قال لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به. وأظن أن الشيخ الألباني يعني يثبت بعض أحاديث الباب، وعلى كل يعني واضح أن هذا هو مقتضى الورع، بل هو سيأتي أنه هناك دلالات أخرى تقوي التحريم. الوجه الثاني في شرح، لكن نريد أن نفرق في مسألة ذكرها بعض الفقهاء، هو الاستمتاع بباطن الدبر وبظاهره. فيقولون الاستمتاع بظاهره وما بين الأليتين وما إلى ذلك يعني يجوز، أما المحرم هو العلاج في الدبر، هذا هو المحرم، والاستمتاع بباطنه بمعنى العلاج هذا هو المحرم. لكن طبعا لا يخفى أن الوسيلة المحرم لمن لا يضبط نفسه مثلا وكذا تلتحق بالمحرم، إذا كان الإنسان لا يثق يعني أنه قد لا يضبط نفسه وكذا فيقع في المحرم فهذا واضح، وهذا قريب مما قيل في مسألة، ولعله يأتي معنا، الاستمتاع بالحائط فيما بين السرة والركبة، إن كثيرا من العلماء يمنعونه رأسا وبعضهم يجوزه لكن بضابطه، إذا كان الإنسان أو الرجل لا يثق يعني أنه قد لا ينضبط فيقع في المحرم وهو الجماع في الحيض في الفرج فهذا يحرم عليه، لأن وسيلة المحرم محرمة، فهذا مما ينبغي التنبه له. أما إذا كان يعني يغلب على الظن بنسبة كبيرة أنه إن شاء الله بعيد عن المحرم وعن الوقوع فيه فإن هذا مما قد يجاز هنا وهنا، الله أعلم. الوجه الثاني في شرح ألفاظهما قوله ملعون، هذا يفيد أنه من الكبائر ومعناه مطرود من رحمة الله عز وجل يوم القيامة بعيد عنها إلا أن يدركه الله بعفو. قوله من أتى امرأة، هذا لفظ النسائي ولفظ أحمد وأبي داود امرأته، وهذا هو المراد هنا، والإتيان كناية عن الجماع، معروف إذا قيل أتى المرأة أي وطئها، والوطأ أيضا كناية، بل قد يكون الجماع نفسه كناية، وكل هذا بسبب يعني كراهة التصريح بلفظه الخاص الذي صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في موضع واحد فيما علمنا، وهو لما سأل ماعزا، لأن هذا فيه إزهاق لنفسه، لأن هذا فيه إزهاق لنفسه، فبالتالي تثبت منه باللفظ الصريح الذي لا يحتمل، وهو اللفظ المعروف عند الناس في هذا. أما غير ذلك فأكثرها كنايات، أتاها ووطئها و مثلا قربان النساء، وحتى لفظ الجماع، لأن أصل لفظ الجماع معناه الاجتماع، ولهذا جاء منه الحديث كانوا لا يجامعهن في البيوت، يعني لا يجتمعون معهن في بيت واحد اليهود، هذا هو أصل معنى لفظة جامع، ولهذا من جامع المشركة فهو يعني من سكن معه مثلا أو من، هذا هو أصل اللفظة، فهذه كلها كنايات. طيب قال من أتى امرأة، قال والإتيان كناية عن الجماع كقوله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله وسيأتي إن شاء الله تعالى، قوله لا ينظر الله أي نظر محبة ورحمة ولطف، وهذا المعنى ليس بتأويل، إنما التأويل لو قيل لا ينظر الله أي لا يرحمه الله، أما على هذا المعنى فقد أثبتنا النظر وقصرناه على نوع فقلنا نظر رحمة، وهذه العبارة تثبت أصل النظر. هذه مسألة دقيقة ذكرها هنا تتعلق بالصفات، فائدة عزيزة من الشيخ، وهو أنه إذا قيل لا ينظر الله إليه هذا ما يفهم منه كل إنسان يفهم من هذا السياق أن هذا فيه إشارة إلى الغضب وإلى الحرمان من الرحمة ومن اللطف ومن الإحسان، لكن قال فرق بين أن نقول لا ينظر الله إليه معناه لا يرحمه، فهنا هذا فيه تعطيل لصفة النظر أصلا، أما إذا قيل لا ينظر إليه نظر رحمة فنفي الأخص يشعر بثبوت الأعم، فكأنه يقول لا ينظر المنفي هو نظر الرحمة لا الرحمة نفسها، فرق بين، لأنك لما تقول لا ينظر الله إليه لا يرحمه كأنك تقول ما في نظر أصلا، أما لما تقول لا ينظر الله إليه نظر رحمة فهذا يشعر بأن النظر موجود لكن نوع معين انتفى، النظر يوصف الله عز وجل به. قال بعض مشايخنا ولعله منقول عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه فائدة عزيزة جدا، ما هو الفرق بين صفة النظر وصفة البصر والرؤية، فهل هؤلاء الذين لا ينظر الله إليهم وقد ورد في الأحاديث بل في القرآن عدم النظر إلى جماعة في القرآن والسنة، هل هؤلاء يراهم الله أو لا يراهم؟ يراهم، يراهم ولا ينظر إليه، فالنظر صفة فعل بينما الرؤية صفة ذاتية، النظر صفة فعلية ولها ترتبات كما أشار الشيخ، وأما البصر فهي صفة ذاتية أزلا وأبدا لا تتعلق بالمشيئة، فلا نقول لو شاء الله عز وجل أن لا يرى شخصا لما رآه مثلا أو ما رآه، لا هذا يأتي في النظر لا في وهذا ولله المثل الأعلى متصور في المخلوق فضلا عن الخالق، وهذا ليست يعني من باب التمثيل الخالق بالمخلوق، وإنما من باب التوضيح أن هذا لا يلزم اقترانهما. فأنت مثلا إذا كنت تنظر إلى شخص أمامك وحوله أشخاص، فهؤلاء الأشخاص أنت تراهم ولكنك لا تنظر إليه، بل أنت تنظر إلى شخص معين، هذا تراه وتنظر إليه، وغيره تراه ولا تنظر إليه. فإذا كان هذا متصورا في المخلوق وغير متلازم في حق المخلوق، فالله عز وجل باب أولى، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس هذا تمثيلا لهذا بهذا، بل هو إيضاح لمجرد الإمكان، كان افتراق الأمرين. طيب، الوجه الثالث الحديث، وهذا مثل قولي أن الشيخ الإسلام تيمية مثلا في المعية والعلو، القمر من أصغر مخلوقات الله، وهو يعني طبعا في السماء، ومع ذلك هو مع المسافر وغير المسافر، فإذا جاز هذا في المخلوق فغير من باب أول. فهذا ليس من باب التمثيل هذا بهذا، وإنما من باب قياس الأولى، ليس من باب قياس التمثيل. الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن، لأن اللعنة لا يكون إلا على فعل محرم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى كما سيأتي من حديث وقول عبد الله بن عمرو، والأصح أنه من قوله موقوفا عليه كما سيأتي. وقال: من وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقب على ذلك عقوبة تزجرهما. طبعا هو يعاقب وهي إن كانت وافقته، أما إذا أكرهها فإنها يعني قد لا تعاقب، لكن تتخذ من الاحتياطات بعد ذلك، نتخذ نحن إذا اطلعنا على ذلك، وهي تحاول أيضا أن تتخذ أشياء تمنع هذا مستقبلا. فإن علم قال أنهما لا ينزجران، فإنه يجب التفريق بينهما، أنه لا يمكننا أن ندخل بين الرجل وامرأته في فراشهما. فإذا علمنا أنهما يفعلان هذا الفعل ولا ينزجران عنه، قال لك يجب التفريق بينهما. لكن ذكر بعض، انتهى كلامه، بعض الفقهاء ذكر أن بعض الناس يعتقد أنه إذا فعل هذا فإنه تقع الفرقة بينه وبين امرأته مباشرة، وقال هذا ليس له أصل وإنما هي معصية فقط. لكن ليس معناه أنه يعني بعض الناس كان يعتقد أنه إذا فعل هذا بامرأته انحل زواجه بها تلقائيا يعني، وهذا قالوا لا أصل له، هذا لا أصل له، وإنما هي معصية عليهما أن يتوبا منها. لكن القاضي إذا اطلع وعرف أنهما مصران على هذا فقد يفرق بينهما، هذا شيء آخر. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي اللوطية الصغرى. هذا حديث أخرجه النسائي في الكبرى وأحمد، وسنده حسن، لكن الراجح وقفه على عبد الله بن عمرو كما ذكر الشارح أسفل. فقد قال البخاري في التاريخ الصغير: المرفوع لا يصح. وقال ابن كثير في تفسيره عن الموقوف: هذا أصح. والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي في شرح معاني الأثار. إذن هذا أيضا يعني يدل على أن عبد الله بن عمرو ممن كان يقول بتحريم هذا. فقسم عمل قوم لوط قسمين: أصغر وأكبر. فقال: هذا الذي يفعل بالمرأة أصغر، لأن المرأة تؤتى ويستمتع بها في الجملة بخلاف الرجل، فالرجل استمتع به أعظم، ولهذا جاء في هذا الأثر عن ابن عباس: لا ينظر الله الجمع بينهما. بل قال بعض المفسرين إن قوم لوط أصلا ابتدأوا فاحشتهم هذه بأن أتوا النساء في أدبارهن، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى أدبار الرجال، لأن الإنسان إذا تعود الاستمتاع بدبر المرأة بعد قليل قد يستوي عنده مثلا دبر المرأة ودبر الأمرد، مدام الأمر انتقل إلى الأدبار ليس إلى الأقبال، فسيستوي بعد قليل الرجل وبعض الرجال، لا سيما المرد منهم والمتكسرين وكذا. ولهذا هذا كله من خطوات الشيطان. الوجه الرابع: دل القرآن والسنة والنظر، النظر يعني يقصد القياس كما سيأتي، على تحريم، يعني النظر الشرعي، على تحريم إتيان المرأة في دبرها. أما القرآن فقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله، والمراد بالمأتى المأمور به القبل للدبر بدليلين. الأول قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم، والحرث مكان الولد لأنه تشبيه له بالزرع، ومعروف أن الوطء في الدبر لا يأتي بولد أصلا، فإذا الحرث هو القبل، والقبل هو مكان الحرث أي بذر الولد بالنطفة، والدبر ليس محلا لذلك. الثاني قوله تعالى: فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم، والمراد بما كتب الله لكم الولد، هذا على قول كثير من المفسرين أو جماهيري، لكن طبعا في أقوال أخرى كثيرة، أظن أنها قد تصل إلى 4 أو 7 أقوال، منها ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم، ابتغوا كذا. فليس يعني صريحا في هذا، لكن جماهير المفسرين لا سيما من السلف أو كثير منهم فسره بالولد، ابتغوا ما كتب الله لكم. هذا فيه فائدة عقدية، وأن ما كتب الله لكم إذا قلنا إن الكتابة هنا قدرية فالمقدور يبتغى، وقد يكون مقصود ما كتب الله لكم شرعا يعني من الرخصة كما قلنا. ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبل، فإن قيل إن قوله تعالى أنا شئتم هذا اعتراض دليل على إباحة زوجتي في دبرها، لأن المعنى في أي مكان في أي مكان شئتم، لأن أن لها معنيان، معنى كيف، وهذا ليس فيه دلالة لأن الحرث هو معروف، فقوله إيتي الحرث أن كيف شئت معناه أنه في القبل، لكن بعد ذلك الكيفية كيفيات الجماع مفتوحة، لكن بعد ذلك لابد أن يكون في القبل. طيب، ولها معنى آخر وهو من أين، من أين، وكذلك هذا معناها إيتي الحرث من أين شئت، من الخلف، من على مستلقي على ظهرها أو بطنها أو جنوب كما قال السلف في تفسير في كما جاء في الأحاديث وفي الآثار، هم الذين قالوا ذلك يعني لست لنا الذي قلته، فهذا لا بأس به، وليس معناه إيتوا أين شئتم، لا، فرق بين من أين وبين أين. فالشيخ هنا قال دليل على إباحة، إذا قيل إن اعترض بأن هذا دليل على جواز الوطء في الدبر لأن المعنى في أي مكان شئتم، فالجواب أن هذا لا يصح لأمرين. أولا أن سبب النزول يرد ذلك كما سيأتي إن شاء الله في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها يعني في القبل لكن من الخلف جاء الولد أحول، فنزلت نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، دل ذلك على أن جابر رضي الله عنه يرى أن معنى الآية فأتوهن في القبل على أي حال شئتم ولو كان من ورائها، وتفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول له حكم رفع كما في المصطلح، كما قال العراقي وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، لكن ما أدري يعني هل تنزيل هذه القاعدة هنا دقيق أو لا يحتاج إلى تأمل. ثانيا أن هذه الآية إن كانت عامة في الإتيان في أي مكان فقد جاء تخصيصها بما ورد في السنة من تحريم إتيان النساء في أدبارهن كحديث الباب، يعني يكون هذا من باب العام المخصوص. أما دلالة السنة على هذا إذا سلمنا أن شئتم تشمل الدبر، وإلا قد قدمنا أنه ربما لا يكون يعني صريحا في ذلك. أما دلالة السنة على تحريم هذا الفعل فحديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما أو غيرهما من الأحاديث، وقد ذكر أبو العباس القرطبي أنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 صحابيا بمتون مختلفة، وذكر أكثرها الحافظ ابن كثير، وتكلم الحافظ ابن هجر في التلخيص عن علالها. وأما النظر فأمران، الآن انتهينا من دلالة الكتاب دلالة السنة، انتقل إلى دلالة النظر، وأيضا هناك دلالة الآثار والشيخ ما ذكرها. وأما النظر فأمران، أولا أن الله تعالى حرم الفرج في وقت الحيض لأجل قدر العارض له نجاسة، والنجاسة هذه ليست لازمة بل تأتي في أيام معينة، والدبر أولى من باب أولى بالتحريم للقدر اللازم والنجاسة الدائمة، فإذا كان الحيض أذى فاعتزل النساء في المحيض من باب أولى تيانها في دبرها، لأن هذه نجاسة لازمة موجودة دائما. ثانيا إجمع أهل العلم على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة، الرتقاء هي مسدة الفرج، قال هذه معيبة، لو كان الدبر يجوز وطئه لقيل له طأها في دبرها لا يحتاج، فلما أجمع على أن الرتقاء معيبة دل على أن الدبر لا يحل، لأن يكون أحدهما ممنوعا قدرا وهو لأنها مريضة ففرجها القبلها منسد، والدبر ممنوع شرعا، وإلا لقيل له هذا ليس بعيب طاها في دبرها، هكذا قال الشيخ. طبعا يمكن أن يعترض، دائما مجالات النظر ومسارحه واسعة، فقد يقال بل منع هذا لأجله أنه يريد الولد مثلا، وهذه لن يتمكن من الاتيان من الولد، وقد يقال لأن الأصل في الإنسان أنه يشتهي القبل للدبر، لكن يعني من باب الدلالات التي يستأنس بها. قال إجماع أهل العلم لأن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة ترد بهذا العيب كما تقدم، ولو كان الدبر موضعا للوطء ما ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج لوجود العوض عنه هو الدبر. لكن قد يجاب أيضا بأن العقيم ليست متفقا على أنها وعيب كما تقدم، فكيف بهذه من باب أولى ما دام أن الاستمتاع ممكن ولو بوجه من الوجوه، لكن ينظر في هذا على كل حال. الوجه الخامس، لا قيمة لنقل الخلاف في مثل هذه المسألة لوضوح الحكم بدليل وضعف أدلة المخالف، لئلا يكون نقل الخلاف سلما لمن تسول له النفس أن يفعل هذا الفعل القبيح، وهذا يبين الحكمة أحيانا، وأن الحكمة لا تنقل الخلاف أحيانا إذا كنت تعلم أن بعض الناس يعني له نفس مريضة يريد أن يتتبع رخص العلماء في أقوال شاذة لا يتابعون عليها، فمن الحكمة لا ينقل الخلاف حينئذ، لكن ينبغي ذكره لبيان ضعفه وعدم صحته لئلا يغتر به إذا كانت مصلحة ذلك أكبر من مفسدته. وما نسب لابن عمر رضي الله عنه من القول بإباحته فهو غير صحيح، لما ورد في سنن النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر: أكثر عليك القول يا نافع، يعني أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى بأن تؤتى النساء في أدبارين. قال نافع: لقد كذبوا علي. أنت نافع تبرأ من هذا، ولكن سأخبرك كيف كان الأمر. إن ابن عمر رضي الله عنه عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ، قال هنا أي أمسكت المصحف وهو يقرأ عن ظهر قلب كما قال أو حال إلى فتح الباري، حتى بلغ: نساؤكم حرث لكم. قال: يا نافع، هل تدري ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا معشر قريش نجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا، فإذا هن قد كرهن ذلك وعظمنه وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله سبحانه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وهذا يوافق حديث جابر المتقدم، وأن الكلام إنما هو في طريقة وكيفية الاتيان في القبل جماع. فقريش كانوا كما جاء في حديث جابر في السنن يستمتعون من النساء مقبلات ومدبرات ومجبيات وما إلى ذلك، يعني وضعيات مختلفة، بينما الأنصار تأثروا باليهود فكانوا لا يأتون النساء إلا على حرف، يعني على جنب، وهذا أستر ما تكون المرأة. قال جابر: فلما تزوج قرشي بأنصارية، طبعا حصل مصاهرة بينهما، أراد أن يستمتع منها بمثل ما يستمتع رجال قريش من نسائهن، فأنكرت ذلك وقالت: إما أن تأتيني، إنما كنا نؤتى على حرف، إما أن تأتيني كما نؤتى، وإما أنه يعني معنى الكلام أن تفارقني وكذا. فاستشرى أمرهما فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزلت هذه الآية أو يعني نحو ذلك. فهذا هو أصله، وهذا يبين أن الكلام كله إنما هو في الإتيان في القبل لا في الدبر، وإنما هو في الكيفيات فقط، وأن هذه الآية ليست فيها. وهذا يبين، يقول لك أن نافعا وابن عمر وكذا إنما أرادوا هذا لا غيره. وسبحان الله من فقه البخاري أنه ذكر هذا الأثر واختصره، فقال قال ابن عمر: أنزلت هذه الآية في، وحذف الباقي هكذا، فذكر الشراح أنه كذا وكذا وكذا. فهذه المسألة مما أخطئ فيه عن ابن عمر والله أعلم. ولهذا قال الشيخ: وإذا كما قلنا إذا صح حتى عن عالم من العلماء، وقد يصح في بعض الطرق لكن قد يكون وهما الذي نقل معلول يعني، وحتى إذا صح فيكون هذا من الشذوذات أو من الانفرادات التي لا يتابع عليها من قال بها يعني، سواء ابن عمر أو غيره لا يتابع. فهذا دليل صريح في نفي ما نسب إلى ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا هو اللائق بمقامه رضي الله عنه، لأنه صاحب ورع معروف ابن عمر، والموافق لقول الصحابة رضي الله عنهم أي الآخرين. وكذا ما نسب للإمام مالك، كذلك بعضهم نسبه للإمام مالك وقد أنكره المالكية عنه، والمالكية نصون في كتبهم على تحريم هذا. فقد قال رحمه الله لابن هبير علي بن زيد لما أخبره أنه ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك، فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل، فقال: كذبوا علي، كذبوا علي، كذبوا علي، كل هذا تأكيد. ثم قال: ألستم قوما عربا؟ ألم يقل الله تعالى: نساؤكم حرث لكم؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟ المنبت. قال ابن القيم: وأما الدبر فلم يبح قط، طبعا انتهى كلام الإمام مالك. قال ابن القيم: وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطئ الزوجة في دبرها فقد غلط عليه، إلى آخره. وقال: ومن هنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة، فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقا إلى الوطئ في الفرج، فيطأ من الدبر أي في القبل لا في الدبر، فاشتبه على السامع من بفي ولم يظن بينهما فرقا، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة وهو الإتيان في القبول من الدبر، فغلط عليهم الغالط، أقبح الغلط وأفحشه. انتهى كلامه. إذن هذا يبين فيه ابن القيم ما يراه أن سبب الخطأ في النقل عن بعض السلف في هذه المسألة هو هذا الاشتباه من الدبر بفي الدبر. قال القرطبي: إن هذه الآية، يعني أن بعضهم رأوا بالمعنى وأخطأ في فهم المعنى. قال القرطبي رحمه الله: إن هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، لا حجة فيها على المدعى، أي على الإتيان في الدبر، إذ هي مخصصة بما ذكرناه وبأحاديث صحيحة شهيرة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 صحابيا بمتون مختلفة كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار. ثم قال: ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازل على زلة عالم بعد أن تصح عنه، وقد حذرنا من زلة العالم عالم. انتهى كلامه، وكلام هذا دقيق، يعني أولا أن تصح عنه فقد لا تصح أصلا، وثانيا إذا صحت فهي زلة لا يتابع عليه. الوجه السادس والأخير تحريم إتيان الرجل وأن ذلك من كبائر الذنوب، وهذا معروف طبعا، وهي معصية قوم لوط. هذه من استحلها فقد كفر، وقد كثر الآن الكلام في العالم من غير المسلمين على محاولة يعني تأطير هذا وجعله ميلا طبيعيا لبعض الناس وكذا، وهذا من استحله فقد كفر بالله ورسوله وبالقرآن وبما أنزل، لأن هذا من المعلوم تحريم دينه، من المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة، ونص الله عز وجل عليه في كتابه وغير وفي السنة والإجماع، فمن استحل هذا فقد كفر. فليحذر المؤمن من أن يهون من أمر هذا أو أن يقول كل يفعل ما يشاء ويشد إشكال، هذا قد ينسف دينه ولا فائدة من صلاة بعد ذلك ولا صيام ولا زكاة ولا غير ذلك، فلينتبه المؤمنون إلى هذا الأمر. قال وهي معصية، وأن ذلك من كبار الذنوب، وهي معصية قوم لوط، وهي معصية شنيعة لم يسبقهم إليها أحد، ولهذا صارت عقوبة فاعلها القتل مطلقة سواء كان بكرا أم ثيبا على رأي أكثر أهل العلم، على خلاف في ذلك هل هو مثل الزاني يفرق بين المحصن وغيره أو أنه يرجم مطلقا كما هو قول مالك وغيره، وهذا هو الذي حكي عليه جماع الصحابة وأنهم لم يختلفوا في قتله إنما اختلفوا في كيفية قتله، ولهذا قال هو بل نقل فيه الإجماع، ولعله يقصد إجماع الصحابة، وإلا في الشافعي وكذلك مذهب الحنابلة لا يرون، بل والحنفية أيضا لا يرون قتله، الحنفية يرون تعزيره، والشافعية والحنابلة في المذهب يرون أنه يعامل معاملة الزاني فيفرق بين المحصن فيرجم وغيره لا يرجم، وأما المالكية فإنهم يرون رجمه مطلقا، وقد رجح هذا القول بآثار الصحابة وبيعني ظاهر بعض الأحاديث المنقولة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في كتاب الحدود، والله تعالى أعلم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.